لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة، أو لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة، أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة. هم بايعوه على النصرة والإيواء إذا هجر إليهم، فأمر الصحابة من المهاجرين أن يخرجوا إلى المدينة. هذه بيعة العقبة الثانية التي عقبتها بداية الهجرة. أما العقبة الأولى فكانت تمهيدا، ثم كانت العقبة الثانية تأكيدا مع اتساع عدد المبايعين وظهور قوة يمكن أن تحمي الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين إذا أتوا إلى المدينة، فكانت الهجرة بعد ذلك. قال: فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فعملت آراءها في استخراج الحيل، فمنهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفي، ثم اجتمع رأيهم على القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك الحبس، يقتلوك القتل، أو يخرجوك النفي. قال: فجاء البريد بالخبر من السماء. البريد الذي ينقل الخبر سريعا، المقصود به نزول الوحي. وأمره أن يفارق المضجع، فبات علي مكانه ونهض الصديق لرفقة السفر. علي رضي الله عنه من أروع أمثلة التضحية، أنه بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه هو، ليظل المشركون مدة ساكنين طيلة الليل حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه الذي يريد من غار ثور جنوب مكة، على عكس الهدف المطلوب الذي هو شمال المدينة، تعمية للخبر أخذا بالأسباب قدر المتاح. قال: فلما فارق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق رضي الله عنه، صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمته ولمرافقته ومعيته وللدفع عنه ما أمكن وتيسير أمور السفر، ولشدة حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اختاره لهذه المنزلة العظيمة. فلما فرق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه. الرصد هم أقعدوا ناسا يرصدون الطريق إلى يثرب، وذلك من البيوت أو الأماكن التي فيها بعض القبائل العربية على الطريق، يرصدون من يسير، فالرصد سوف يرى قادما من بعد. وتارة يذكر الطلب فأتأخر وراءه. هو كالصديق تذكر أنه مرصود، يعني في ناس مستنينهم، يوم يمشي الأول قدام، لأن ذلك يعني يعرض نفسه للخطر وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر أن هناك من يطلبه من الخلف يجري وراءه فيسير خلفه، وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، إلى أن انتهي إلى الغار. غار ثور كما ذكرنا جنوب المدينة. فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له رضي الله عنه، ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن. وأنبت الله شجرة لم تكن قبل، فأضلت المطلوب وأضلت الطالب، فأظلت المطلوب، المطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلته في ظل، وأضلت الطالب الذين هم المشركون، لأنهم يعني سوف يفكرون بعيدا عن هذا الذي أصعب الوصول إليه. وجاءت عنكبوت فحاذت وجه الغالي، فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر، فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف الطلب. القصة بعض العلماء يضعفها وبعضهم يحسنها، ولا مانع أن تذكر في مثل سياق السير، فإن السير لا يشترط لها ما يشترط للأحاديث الصحيحة، إنما هي للعظة والاعتبار. أما ما كان من سير يترتب عليها أحكام من حلال وحرام أو عقائد، يلزم أن تكون صحيحة السند أو لها ما يشهد لها من القرآن والسنة. فبعض المعاصرين يقول القصة ضعيفة وخدعونا، لكن لا يقال بهذه الطريقة. أنت ترى أئمة العلم يذكرون هذا الأمر دون إنكار ودون تغليظ في وتشديد في التضعيف، لأن السير كلها كذلك، يخطئ من يعامل السير والتفسير كمعاملة الأحاديث، لأنها لا يبنى عليها أحكام، إنما يستأنس بها، وهناك أجزاء قطعا لها شواهدها من الكتاب والسنة فينتفع بها من هذا الباب. فحاكت العنكبوت ثوب نسجها على منوال الستر، فأحكمت الشقة، المسافة أو المكان اللي هيطلع منه أحكم، حتى عمي على القائف الطلب، القائف الذي يتبع الأثر. الحقيقة إن القافة الذين تتبعوا القفل وتتبعوا الأثر في الصحراء أتت بهم قريش، وبالفعل وصلوا إلى الغار. دليل أن القائف إيه؟ كان ماهرا وعرف المكان، وقال إلى هنا انقطع الأثر، لكن وجود العنكبوت والشجرة، قال وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين غشاوة. إن صح الخبر إلا فهو ليس بصحيح أيضا. قال وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم للجنود، يعني أن ينزل الله عز وجل جنودا يقاتلون، كان هناك جنود غير مرئية تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الملائكة، لكن لم يشاركوا في قتال، وكانت هذه الأشياء من المعجزات الظاهرة تمنع المشركين من الوصول إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقف القوم على رؤوسهم، هذا والله من الأمور التي تحتاج إلى تأمل وتدبر، الأسباب أخذت واتجهوا كما ذكرنا جنوبا، وعامر بن فهيرة كان يعني يرعى الغنم ليذهب أثر الأقدام، ومع ذلك الكفار وعارفين هم أن البيعة تمت مع مين؟ مع الأنصار في المدينة، الأوس والخزرج، يبقى المتوقع السفر لفين؟ للمدينة. ومع ذلك القافة ودلتهم أنهم اتجهوا إيه؟ جنوبا ووصلوا للغار مع كل الأخذ بالأسباب، لأن الإنسان مهما أخذ بالأسباب فليست الأسباب هي التي تدفع عنه، وليست الأسباب هي التي تحقق له ما يريد، إنما معية الله عز وجل. ولذلك وصل القوم على رؤوسهم، يبقى الغار كده والمسافة، يعني المسافة ديش واحد من نص متر اتنين متر، هم في الغار وغار صغير جوه الغار، ولو واحد بص تحت كده سوف يوصل. قال وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق، طبعا دي آية في القرآن، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قدرة الله سبحانه وتعالى في صرف الإرادات والأبصار، إن واحد منهم ما يرغبش في إنه يبص تحت، عم يبص فوق فين راحوا فين وهم تحت رجليهم. قال الصديق وقد اشتد به القلق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. ومع شدة خوف الصديق على النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم بأنهم يبصرونهم كما جزم أصحاب موسى بأنهم مدركون. قال فلما، مع أن المسافة كانت أكثر بكثير، المسافة كانت فلما تراءى الجمعان، وده ممكن يتراءى على بعد مع الجموع بقى والكثرة الغالبة والعدد الكبير ممكن يبقى 4-5 كيلو، وذو المسافة هنا نص متر متر، ومع ذلك جزم بنو إسرائيل بأنهم مدركون وأقسموا على ذلك. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وأبو بكر رضي الله عنه لم يجزم بأن يبصروا وأن يدركوا وقد وصل إليهم. وهذا يدل على كمال إيمان أبي بكر رضي الله عنه أكثر من كل أصحاب الأنبياء. خير من صاحب نبيا، خير من صاحب الأنبياء على مر التاريخ، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله ثالثهما بالنصرة والتأييد والحماية. الحديث متفق على صحته. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وكفى لأبي بكر رضي الله عنه من أعظم ما يمكن. قد قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. فجمع أبا بكر معه في معية الله، وخصه بصفة لا يمكن أن توجد لغيره: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا لا يمكن أن يوصف به غير الرسول عليه الصلاة والسلام، غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه ببشارة: لا تحزن إن الله معنا. آية النصرة والتأييد والحفظ والعناية والرعاية. هو سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويعلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ويعلم حال المشركين الذين يصدون عن سبيل الله. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا، كما ظهر حكما ومعنى. المعنى اقترن أبو بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم في معية الله لفظا، كما ذكر حكما ومعنى، ان هو اللي صاحبه فعلا، هو اللي استمر في هذه الصحبة بخصوصية ليس لها نظير. إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق صاحب رسول الله أبو بكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركي لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبو بكر. إذا أطلق صاحب رسول الله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك أنه قال: قلتم كذبت وقال صدقت، كفر كفرت وقال آمنت، أو كما قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس، يخطب الناس ويقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. نعوذ بالله من الضلال. يطبع الله على قلوب أقوام فيكفرون أبا بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت وهو يثني على أبي بكر رضي الله عنه هذا الثناء في اللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة من عمره، وهو لا يعلم عن اعتقادهم أنه سيكون شر هذه الأمة والذي يجعلهم يكذبون بالولاية والخلافة ونحو ذلك، يجعلونهم أنهم يكفرون بدين الإسلام. نعوذ بالله من ذلك. والله لا يوجد أضل من الرافضة ممن ينتسب إلى القبلة. إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات قيل خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين. ما انقطعتش لفظ الخلافة ولا اسم الخلافة ولا حقيقة الخلافة، انقطعت إيه؟ إضافة الخلافة خليفة رسول الله، كان حيتقال خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله، ثم قالوا خليفة خليفة خليفة رسول الله، ثم يقول خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله. الصحابة أدركوا أن هذا الكلام غير ممكن، فتركوا ذلك إلى لفظ أمير المؤمنين. نحن المؤمنون وأنت أميرنا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصار عمر أمير المؤمنين، فانقطع لفظ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفظ يعني. قال: فأقام في الغار ثلاثة، ثم خرج منه ولسان القدر يقول: لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت به حلال، إذ تدخله فاتحا في لحظات حل هذه البقعة منذ خلق الله عز وجل الأرض إلى يوم القيامة، حلت ساعة من نهار فقط، أرض حرام منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة، وحلت ساعة من نهار يوم العشرين من رمضان سنة 8 من الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك دخلها دخولا لم يدخله أحد قبله، ولا ينبغي لأحد من بعده. قال: فلما استقل على البيداء لحقهما سراقة بن مالك. سراقة كانت قبيلته على الطريق، أو عائلته أو أهل بيته، فسمع أحد الرعاة يقول: رأيت رجلين يبيض بهما السراب أو نحو ذلك، ما أظنهما إلا صاحب قريش وصاحبه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت قريش وعدت من أتى بالرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 من الإبل الدية. فقال سراقة: لا، بل هما فلان وفلان، ذهبا يطلبان حاجة لهما ليصرف الناس عنهما لكي يستفيد هو وحده بالجائزة. فأخرج فرسه من خلف البيت ليستقله والناس لا يشعرون لكي لا يتبعوه، ثم طأطأ رمحه وأخذ الفرس وانطلق من ظهر البيت رضي الله عنه خلف البيت، صرف الناس عن الحركة ثم انطلق حتى أتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال: فلما استقل على البيداء لحقهما سراقة بن مالك، فلما شرف الظفر أوشك أن يظفر بهما إذا أمسك بهما ومعه السلاح والفرس، ويمكن أن يقتل وليس مستعدين لقتال، إنما هاجر خفية. فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سهما من سهام الدعاء، فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، وهذا ثابت في الصحيح رواه البخاري ومسلم. غرزت رجلين الفرس في الأرض كأنها رمال بقى متحركة إلى بطن الفرس إلى أن غرزت لا تتحرك. فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز صلى الله عليه وسلم، يعرض عليهما نفقة، يعرض عليهما، عرف أن ذلك بسببهما، وطلب أن يدعو له ليطلق فرسه ولا يضرهما، وعرض عليهما النفقة والزاد، فلم يحتاج إلى شيء من ذلك. يقول: فجاء أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز، ويقدم الزاد إلى شبعان: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. وإن كان في هذا الموطن قد أخذ معه الزاد، هو لا يحتاج إلى زاد صلى الله عليه وسلم، يبيت الليالي والأيام لا يأكل شيئا، يقول لصحابته: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ولكنه في هذه الرحلة كان قد أخذ الزاد، وأخذ يعني ما يحتاجه من شراب وكل ما يحتاج إليه في ذلك السفر، أخذا بالأسباب مع كمال التوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من يتوكل عليه ويحب من يأخذ بالأسباب اتباعا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: فكانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق دون الجميع، لقب ثاني اثنين إذ هما في الغار، تحفة هي أغلى هدية تقدم للضيف إذا نزل، فكانت تحفته زي ما تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون، كبد النون هو كبد الحوت الذي يرعى في الجنة، تحفتهم يعني ما يعد لهم من أعلى ما يعد للنازل النظيف. فتحفة أبي بكر الصديق هذا اللقب ثاني اثنين إذ هما في الغار، لأن كل منهم يطلق عليه ثاني، هو طبعا ده خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بس الثاني معه من؟ أبو بكر. كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق دون الجميع، فهو الثاني في الإسلام، لأنه بعد رسول الله هو الذي أسلم من الرجال، وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن أثر السم، وأبو بكر سم فمات. فيه نظر والله أعلم وأعلم، ليس هناك دليل صريح صحيح، هو في مستدرك الحاكم وطبقات ابن سعد، لكن ليس ثابتا والله أعلم وأعلم. وأما أن الرسول مات من أثر السم، فالذي في الحديث الصحيح أنك أكلة هيبر عاودته، لا أنها هي التي أدت إلى وفاته. قال: فهذا أوان انقطاع أبهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن السم هو السبب الوحيد للوفاة، وإنما أصيب بحمى عليه الصلاة والسلام، وليس أن السم يؤثر بعد 3 سنين بحمى، لكن يظهر أن السم كان له أثر في إضعاف بعض الأجهزة ونحو ذلك. فلما كانت الحمى التي حمها النبي عليه الصلاة والسلام وهو كوعكا شديدا كان فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسلم على يدي، يعني هو يقول هو تاني واحد في الإسلام وثاني اثنين في بذل النفس، أكثر واحد بذل نفسه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموطن خصوصا في الهجرة، في الزهد، في الصحبة، في الخلافة أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العمر 63 سنة رسول الله 63 سنة وأبو بكر 63 سنة. قال أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، الأسس الإسلام رضي الله عنه، يعني حاجة عظيمة جدا. يعني لو تلمزته في الإسلام هم إيه 5 من 10 وعشرين بالجنة، إضافة إليه 6، نصيب عظيم جدا من الثواب، كل منهم ركن من أركان الدين. عثمان بن عفان الخليفة الثالث، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. كان عنده يوم أسلم 40,000 درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها، فلهذا جلبت نفقته عليه ما نفعني مال أبي بكر. النفقة دي جلبت له كلمة عظيمة جدا، ثناء عظيم جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، أن قال ما نفعني مال أبو بكر، مثل ما لم ينفعني مال مثل نفع مال أبي بكر لي، أكثر مال نفعه. توقيت حساس، النفقة فيه الدرهم بأضعاف مضاعفة، ليس 700، أكثر من ذلك، الإسلام في أشد أوقات الحاجة إلى ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجة إلى ذلك، ينفق بعد ذلك من دونه وهي في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم إنما أسلموا بسببه، أسلموا عليه. عثمان أنفق أضعاف ذلك، أنفق 1,000 دينار وليس 40,000 درهم، درهم بالدينار 10 دراهم، يعني دول يعملوا 4,000 دينار. عثمان أنفق مرات عديدة، لأنه 300 ناقة، ده يعني الدية 3 أضعاف، وزائد 1,000 دينار، ومع ذلك نفع مال أبي بكر أعظم. قال فهو رضي الله عنه خير من مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به، وخير، ولأن مؤمن آل فرعون دافع عن موسى عليه السلام بالقول، وأبو بكر دافع عنه بالقول والفعل رضي الله عنه، وجعل يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وكان يزيل عنه ما آذاه به المشركون، وكان أيضا يضرب بين يديه للدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. قال وخير من مؤمن آل ياسين، لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين رضي الله عنه. هذا كلام لا شك فيه، أن الصديق أفضل من كل من صاحب الأنبياء والرسل. قال عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يعني طائر الفاقة بيشبه الفقر والحاجة بالطائر الذي يريد الحب، فبيقول الحب ده هو الإيثار، آثر بماله، فألقى له حب المال اللي هو بسبب إيثاره للرسول صلى الله عليه وسلم، ألقى المال ليسد الفاقة، تشبيه يعني، على روض الرضا، ألقى المال على الروض زي الجنينة، فيقول يجي الفاقة يجي تأخذ هذا الايه، تأخذ هذا المال، الفقر والاحتياج يأخذ هذا المال، لكنه يعيش يرضي الله ويرضى الله ويرضى الله عنه ولسوف يرضى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه يقول: واستلقى على فراش الفقر فنقل الطائر الحبة إلى حوصلة المضاعفة، ثم على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قام في محاريب الإسلام يتلو: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني يقصد سوف يظل يتلو الناس هذه الآية الكريمة في محارب الإسلام في المشارق والمغارب، تثني على أبي بكر رضي الله عنه نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار. أعوذ بالله، والله حاجة لا تجتمع مع الإيمان في الحقيقة. بغض أبي بكر لا يجتمع مع الإيمان. كلما تليت فضائله على عليكم الصفار هي ما تحقق عندي الصفار وجوههم اصفرت يعني، ويمكن الصغار أيضا. أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ كفر الروافض هنا ويمكن يكون تكفير نوع، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية. أما المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة. قال: دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، وسار على المحدة فما زل ولا كبى. الكبوة اللي هو الفرس اللي بيقع، لكل جواد كبوة يكبو يقع، زلة القدم انزلقها. وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشبى، وصبر في مدته مدة زمانه من مدى العدى، أظن مدى جمع مدية يعني نعم، قال: وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعباء يعني. تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار، يعني السبك ده اللي هو تنقية الذهب لما بيدخلوه بيزيد، هو نفسه بقى هو السبك بيقلل بيطلع الشوائب، هو بقى وقص بيخش في السبك فبيه بيزيد. ثاني اثنين إذ هما في الغار، من كان قرين النبي في شبابه، من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه، من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه، من أول من صلى معه، من آخر من صلى به رضي الله عنه، من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه، فأعرفه حق الجار. جار الموت يعني صديقه في عمره وفي قبره يعني. سبحان نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ. فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ، حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟ كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمس القبر. فضائله جلية وهي خالية عن اللبس، يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار. لقد دخل غارا لا يسكنه لابث، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث. فقال الرسول: ما ظنك باثنين والله الثالث؟ فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث، ف فزال القلق وطاب عيش الماكث. فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار ثاني اثنين إذ هما في الغار. حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قبل ابن الحنفية، ابن الحنفية لو محمد ابن الحنفية الذي قال يا أبتي، بيقول علي بن أبي طالب أي هذه الأمة أفضل بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال علي يا بني أبو بكر، فقال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. قبل ابن الحنفية هذا الكلام. يبقى إزاي علي يزكي هذه التزكية وبقاش إمام؟ قال حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة والحدة على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قبل ابن الحنفية مهلا مهلا، فإن دم الروافض قد ثار بإضغاظ يعني. والله ما أحببناه لهوانا، ولا نعتقد في غيره هوانا، لا نعتقد في غير أبي بكر من الصحابة أن ده مهين لهم، لا نعتقد فيهم هوانا، ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا. رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ تالله لقد أخذت من الروافض بالثار، لقد أخذت بقى. لقد أخذت، ممكن يقصد علي. بس الكلمة دي قالها المشهور أن عمر اللي قالها، ممكن يكون علي مروي عنه أنه يقول أخرجه الحاكم في المستدرك عن علي يعني عند بيعته ولو تأخرت. تالله لقد وجب حب الصديق علينا، فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقر به من السني على بما نقر به السني عينا. السني يفرح يقر عينا بمدائح أبي بكر. فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لي أعذر، يعني يروح يبعد عني. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.